فكيف يطيب اليوم أكل ومشرب؟ فيا نفس خاف الله، فيا نفس خاف الله وارجي ثوابه، فهادم لذات الفتى سوف يقرب. وقولي إلهي إلهي أولني منك رحمة وعفوا، فإن الله للذنب يذهب. ولا تحرقن جسمي بنارك سيدي، فجسمي ضعيف والرجا منك أقرب. فما لي إلا أنت يا خالق الورى، عليك اتكالي عليك اتكالي، أنت للخلق مهرب. وصلي إلهي كلما ذر شارق على أحمد المختار ما لاح كوكب. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أخي الحبيب، إن هذه الدنيا فانية وإن الآخرة لباقية، فتزود من الفاني للباقي. أخي الحبيب، خرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه إلى القبور مع بعض أصحابه، فلما أشرف على القبور قال يخاطب أهل القبور: يا أهل القبور، أخبرونا عنكم أو نخبركم عنا، أما خبر من عندنا فإن المال قد اقتسم، والنساء قد تزوجن، والدور قد سكنها غيركم. ثم التفت إلى أصحابه وقال: أما إنهم لو نطقوا لقالوا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فنسأل الله أن يرزقنا التقوى وحسن الخاتمة، ونسأل الله أن ينفع بهذه الكلمات وأن يجعلها في ميزان الحسنات ويرفع بها الدرجات. وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الزهراء الإسلامية بالمنصورة، رقم الهاتف 010-900-1583. وكان معكم في التقديم والإخراج والهندسة الصوتية محبكم أبو سليمان المصري. يمكنكم التواصل عبر الهاتف 016-70-16-535. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيا نفس خافي ولا تأمني لهذه الحياة ولا تركني، وأي طريق بها تسلكي، وأين تريدين أن تسكني؟ فيا نفس خافي ولا تأمني لهذه الحياة ولا تركني، وأي طريق بها تسلكي، وأين تريدين أن تسكني؟ من اليوم يا نفس فلتستعدي، ولا تشغليني بما ليس يجدي. من اليوم يا نفس فلتستعدي، ولا تشغليني بما ليس يجدي. ألا فاعملي للجنان وجدي، نصحتك يا نفس فلتحسني. فيا نفس خافي ولا تأمني لهذه الحياة ولا تركني، وأي طريق بها تسلكي، وأين تريدين أن تسكني؟ ألست تريدين عيش الكرام جوار النبي بدار السلام؟ ألست تريدين عيش الكرام جوار النبي بدار السلام؟ مع المتقين يطيب المقام رويدا